يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا طبعا معي اثنين في الشقة ساكنين سوا. أنا أمانة يعني أنصحهم صلوا روحوا مش تعالوا معي نصلي. أمانة ما في استجابة. هل علي شفنا اسم أو شيء يا شيخ مجالستهم بحكم أنهم قاطعين الصلاة؟ هم يصلون في الشقة ولا لا؟ هم نهائيا يعني في تكاسل في الصلاة حتى يصلون مرة الصلاة العظيم وسنة ما يصلون. لا هل إذا مجالستهم يتركون الصلاة عمدا فالبعد عنهم خير. إذا استطعت أن تخرج وألا تسكن معهم فهذا هو الذي ينبغي أن تفعله. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بيك. تفضل. الله يبارك فيك. لو تكرمت بس عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول الله يكرمك أنا بالنسبة للراتب بتاعي إزاي أقدر أطلع الزكاة بتاعته؟ يعني أنا الراتب بتاعي باخده وبصرف منه والباقي بيفضل في الصراف زي ما هو. طيب. تسمع. إزاي أحسب الزكاة له؟ طيب. تفضل مع الشيخ. الأصل أن المال الذي لم يمر عليه عام كامل لا زكاة فيه. فبالنسبة لسؤال الأخ وهو يضع الراتب في حسابه فنقول اجعل لك يوما في السنة في أول رمضان أو في أول محرم أو في أي شهر يوم في السنة انظر إلى ما في حسابك أو ما عندك في الصندوق وزكه سواء ما ملكته منذ أيام أو منذ سنة فأكثر ثم انسه إلى مثله من العام القادم. هذا أضبط لك وأبرأ لذمتك. نعم. أحسن لكم معالي شيخنا الكريم. سؤالك الثاني يا محمد. السؤال الثاني الله يكرمك كنت اتفقت مع الشركة مع الكفيل عندي على نسبة من العمولة يعني تمام أعطاني عن جزء والجزء الثاني ما وافقش إنه يعطيني عنه. هل أنا أقدر أخذ الجزء ده بطريقة تانية غير إن أنا أخذه منه يعني رسمي؟ لا لا لا يصلح أن تأخذه إلا بعلمه ورضاه وتفاهم معه بلطف إن شاء الله يفي بما اتفق معك عليه. نعم. أستاذكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام عبر حساب إذاعة القرآن الكريم عبر تويتر. يقول أنا من سكان مدينة الأحساء وأعمل بها ومرتبط بدراسة في مدينة الدمام التي تبعد 145 كيلو مترا عن مقر عملي وسكني وأذهب إلى المعهد للدراسة كل أسبوع 3 مرات وأذهب بالسيارة فترة العصر وأصل على أذان المغرب. السؤال هل يجوز لي أن أقصر في صلاة العشاء وأجمعها مع المغرب؟ ما دام أنه لا يجلس وأنه يعود فالذي يظهر لي نعم أن له لأنه لا يعتبر في هذه الحالة من المقيمين في الدمام. لكن لو كان شخص هذه دراسته ما عنده عمل وإنما عنده دراسة وهو من أول الأسبوع يذهب إلى الدمام مثلا فهو مقيم في الدمام ومقيم في مدينته التي فيها أهله. جميل. أحسن عليكم شيخنا الكريم. ميلا من تبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي تفضلي. السؤال الأول بعض الناس لما يصلون ما يضع يده اليمين فوق اليسار بل يمسك بيده اليمين يده اليسار. هل هذا يعني صحيح أم لا؟ طيب تفضل مع الشيخ. وضع اليد اليمنى على اليسرى وقبضها هذا من السنة ويقابله ما يعرف عند بعض العلماء بالسدل وهو إرخاء اليدين والمسألة فيها سعة. الأصل أن الإنسان يضع اليمين على اليسار ويقبضها مع الكوع إما على صدره على قول أو تحت سرته والمسألة فيها سعة من حيث الموضع. الحمد لله. سؤالك الثاني أختي ميلة. السؤال الثاني أنا أحيانا يعني أفكر وأقول حابة أصلي قبل العصر 4 ركعات فلما يجي وقت صلاة العصر أتوضى وأروح أصلي وأنا في الركعة الثانية وفي أي ركعة أفتكر أني ما صليت 4 ركعات يعني يذكر علي أنه أنا كنت بدي أصلي 4 في هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل أني أكملها 4 أم أصلي صلاة العصر فقط؟ لا أكمليها على أنها العصر، ما دمت بديتيها أنها العصر فأكمليها على أنها العصر، وصلاة أربع قبل العصر هذه نعم مطلوبة كما جاء في الحديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، لكنها حتى لا تعد من السنن الرواتب. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو محمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا. الله يحييك، جزا الله عنك الخير الشيخ وإياكم والمستمعين. الله ورمضان كريم عليكم مقدما. الله تقبل الله منا ومنكم وألحقنا جميعا إياه، تقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم آمين. السؤال الأول بالنسبة للزوجة إذا هي فيها حمل. فيها ماذا؟ حمل يعني. أي حمل؟ أي نعم. الواجب عليها أنها تقضي يعني، وأنا علي هذا الطفل اللي بداخله أطعم عنه ولا كيف؟ الجنين؟ نعم. هي إذا كانت تستطيع الصيام فلتصم، وإذا كان يشق عليها أو يترك أثرا عليها أو على ولدها فتصوم يعني تفطر ثم تقضي، وإن أطعمت مع القضاء كان خيرا على خير. الحمد لله. سؤالك الثاني أبو محمد. السؤال الثاني بالنسبة للشخص يبغى مني دين، وفترة طالت وما توفقت، وفي الفترة اللي أنا توفقت فيها بحاول أعطيه جزء من المبلغ اللي يطلب مني أو الدين هذا، فزي اللي هو زعلان يعني يدق عليه ما يرد عليه، يتصل عليه برقم ثاني يرد عليه ويقول لي يا أخي نتلاقى يوم الحساب، كيف أنا أحل هذا؟ أول سؤال يا نعم. يقول شيخ الكريم، يقول في أحدهم يطلبه مبلغ من المال ويقول أنني يعني أحاول جاهدا أن أسدد له هذا المبلغ، فإذا تيسرت أموري أباشر مباشرة وأسدد جزء من هذا الدين، ويقول أني مرات اتصلت عليه وقال لي يعني الحساب يوم الحساب وكان غضبانا، فيقول أنا ماذا أصنع في هذه الحالة؟ لأنه عتب عليه، لأنه كان يظن أنه قادر على السداد، وما دام أنه ليس بقادر فالله يعلم حاله، والإنسان المعسر لا إثم عليه، وعليه أن يتلطف مع دائنه وأن يشرح له الوضع. الحمد لله. ما شرحت له، بس هو يقول لي يعني أتأخرت عليه وقلت له أنا بعطيك جزء جزء لين أخلص لك، فربنا يعلم بحالي. ما دمت لا تستطيع ففعل ما تستطيع والله يعينك، واعتذر منه وتلطف معه في الحديث. الحمد لله. سؤالك الثاني أبو محمد. السؤال الثالث بالنسبة للجرس، يعني في بعض الناس عندنا جدة توفى ورحمه الله وبغينا وزعنا جزء من التركة، ففضل بقي في قطعة أرض بعض من الناس يزرعونها وما قسموا هذا الجرس. نعم أخوي أبو محمد، هذا نزاع قضائي، يعني الأفضل أن تذهب للدوائر القضائية وبإذن الله عز وجل تجد الجواب هناك، ويعني برامج الإفتاء ربما أنها ليست متخصصة بقضايا الإرث، لأن هناك نزاعات وهناك أيضا أمور أخرى يمكن يسأل عنها القاضي، فاذهب هناك وتجد إن شاء الله الجواب. شيخنا الكريم، هذا أيضا سؤال عبر تويتر من أحد المستمعين الكرام، أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله: كان لدي حافز ظل سنة والله أعلم، وكنت أجهل بزكاة المال، وبعد سنة استخدمته والآن لي سنين طويلة، هل يجوز أن أطلع زكاة تلك الأموال في تلك السنة فقط ولا كل السنوات؟ يعني فقط أزكي المال لتلك السنة ولا كل السنوات التي علمت بها أنا مؤخرا علما بأنني استخدمت مالي بعد سنة أو أكثر؟ بغض النظر عن استخدامه وبغض النظر عن المصدر الذي حصل على المال عن طريقه، أي مال أي نقد عند الإنسان إذا مضى عليه عام فعليه أن يزكيه لعام، وإذا مضى عليه عام أو خمسة أعوام أو عشرة أو أكثر أو أقل وهو موجود في حسابه وقد بلغ نصابا فعليه أن يزكيه لجميع السنوات الماضية. نعم أحسن لكم شيخنا الكريم. معنا يحيى من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا. الله يمسيك بالخير. أهلا وسهلا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم آمين وإياكم والمستمعين جميعا. وإياكم فيه على الصيام والقيام يا رب العالمين. يا شيخ جزاك الله خير. كان عندي مريضة عملت زراعة قلب. وفي فترة الزراعة هذه كانت تصادف شهر رمضان المبارك قبل سنتين. تماثلت لله الحمد للشفاء. بس في الفترة فترة رمضان هذا اللي أجرت فيها عملية زراعة القلب. قمنا وخرجنا عنها زكاة الفطر يعني فطرنا عن عن عن عن الأيام اللي ما صامت فيها. هي ليس زكاة الفطر وإنما ما يقابل الأيام التي. نعم. لكن هل الأطباء قالوا إنه ميؤوس من قدرتها على القضاء مستقبلا؟ لا هو إحنا أصلا كنا في وقت يعني وقت حرجي وقتها يعني. عملية زراعة قلب وقعدت في الغيبوبة وفي العناية المركزة تقريبا شبه رمضان كامل يعني شايف لا وتماثلت للشفاء بعد يمكن 7 شهور أو 8 شهور. والعام الماضي حاولت تصوم أيام وأيام ما قدرت فيها بسبب المرض هذا وبسبب نفس يعني الدورة الشهرية لأنها مرأة شايف لها. فالآن احنا نسأل احنا الفترة هذه اطعمنا مقابل الايام التي افطرت فيه فهل الآن يعني تعيد الصيام يعني تقضي ما فاتها من الصيام الذي يعني خرجت عنها الفطر؟ اولا ما يتعلق بصيامها مستقبلا فهذا يرجع فيه إلى الطبيب. إذا نصحها الطبيب بالصيام فلتصم، وإذا نصحها بالفطر فلتفطر، وإذا قال لها لا أظنك في المستقبل تتمكنين من الصيام على نحو لا يضرك فإنها تطعم عن جميع الأيام. أما إذا قال الطبيب المظنون أنك في المستقبل ستقدرين على الصيام فإنها تؤخر الصيام إلى حين قدرتها عليه. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. خلود من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو اسمح لي أجرب أسئلة. الأول ألو اسمحت على الزيت والبخور المحتجة جائزة ولا لا؟ ما هي لو تعيدين البخور وماذا؟ البخور والزيت، الزيت على الشعر. الزيت على الشعر. أما بالنسبة للبخور فلا تتبخل لأن البخور طيب والمحدة ممنوعة من التطيب بمختلف أشكاله وصوره. وأما بالنسبة لدهن الشعر فلا بأس بذلك لكن تتوخى أن يكون ذلك الدهن غير مطيب. نعم والسؤال الثاني يا أختي خلود. طيب لو سمحت أنا ما قصدي البخور اللي يعني تتجاه تبخر يعني يدخلون في البيت. لا تبخر البيت لا بأس به لكن لا تتبخر هي. أو يتعطرون في البيت يشم الريحة هذه. لا لا شم الريحة ما لها ثار المهم هي لا تتعطر ولا تتبخر. جميل سؤالك الثاني اختي خلود. سمحت الخروج مثل الجمعات يخرجون لا تخرجون ولا تبدأ نحتد في البيت يعني تستأوحش وتبغي جلس ما تقدر تبدأ الحياة تقدر تطلع معهم ولا ما تقدر. المعتدة الأصل أنها تبقى في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها ولكن لو استوحشت فإنها تخرج مع أهلها إذا خرجوا إذا كانوا سيخرجون ولا بد من خروجهم مثلا وهي لا تستطيع أن تبقى في البيت تصاب بشيء من الوحشة فإنها تخرج معهم بل لو دعت الحاجة إلى أن تغير البيت بمعنى أصيبت في هذا البيت باكتئاب وضيق صدر بسبب أن هذا البيت هو الذي عاشت فيه مع زوجها أو مع أبيها، وأصبحت تحس بضيق شديد، فلها أن تتحول إلى بيت آخر، ولها أن تخرج في النهار لقضاء حاجاتها إذا لم يوجد من يقضي حاجاتها، لها أن تذهب إلى المستشفى وإلى المحكمة وإلى شراء أغراضها التي لا يستطيع غيرها شراءها لسبب أو لآخر. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن تبقى في البيت، وأما في الليل فلا تخرج إلا عند الضرورة، النهار تخرج عند الحاجة، لكن في الليل لا تخرج إلا عند الضرورة. نعم. سؤالك الثالث أختي خلود. طيب البيت العادل خربان يعني ما عشي، تقدر تخرج تقولها نزلت جديد ولا ما تقدر؟ إذا كان مثلا يحتاج صيانة المنزل. أيوة العادل رمضان. إذا كان يحتاج صيانة ويخشى منه إما من وقوعه أو لا يمكن استخدامه فتخرج وتتحول حتى يصان. أما إذا كانت والله تريد نوع من التجديد والتزويق وما أشبه فتؤخر ذلك إلى ما بعد انقضاء مدة الإحداء. سؤالك الأخير أختي خلود. معدوم معدوم معدوم يعني خرجت على المطار. لا لا لها أن تتحول إلى منزل آخر. سؤالك الأخير أختي خلود. طيب لو سمحت فيها لأخواتنا أخوان من الرضاعة بنت وولد. نعم. أخواني من الرضاعة يعني أخواني دي قبلي رضعوا مع الأخوان هذا اثنين أخوان هم بنات العيال الأخوات، وهذه الأخت رضعت عيال أختها، بعدين عيال أنا قدر يشيف على عيالهم عيال البنت هذه وعيال الولد ولا من قدر يشيف عليهم؟ لا بد من تحديد السؤال. السؤال الآن عام، ما الذي تريد بالضبط؟ هي ماذا تريدين أختي بالضبط؟ يعني ما هو سؤالك؟ أريد أخوان الأخوان من الرضاعة. أولا الرضاعة كم ارتضعوا؟ كم رضعة يا أختي؟ خمس؟ أخواني من الرضاعة، أخواني من الرضاعة رضعوا من خالتي أختي. إيه لكن كم رضعة؟ فالحين هل الأولاد هذولا عندهم عيال يعني يقدر يكشف عليهم ولا لا؟ البنت والولد عندهم يعني شباب يعني. من اللي يكشف عليهم؟ أقدر يكشف عليهم؟ يعني هم رضعوا من أختك؟ لا رضعوا من اسمها من والدتي. والدتي أخواني رضعوا من والدتك؟ أيوه أيوه. إذا رضعوا من والدتك خمس رضعات فأنت خالة لأولاد البنات وعمة لأولاد الأولاد، ومن ثم لك أن تكشفين عليهم. الحمد لله. نعم شكرا لكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك. الله لو تكرمت، أنا مسوي زيارة للوالد والوالدة من مصر وبيجوا على مطار جدة وأنا مقيم في الرياض. أنا بروح لمكة أرتب لهم موضوع الفندق والأشياء هذه، وبعدين أروح أستقبلهم في المطار من جدة. الإحرام لي أنا يكون من وين والإحرام لي هم يكون من وين؟ أما هم فيحرمون في الطائرة، إذا قال مسؤول الطائرة بأن قد أوشكنا أن نمر بالميقات فيحرمون، يعقدون النية ويكونون قد تجهزوا قبل ذلك. وأما بالنسبة لك أنت فإذا كنت ستذهب لمكة لترتب أمورهم ثم تعود إلى جدة فإنك تحرم من جدة. نعم. علي من جازان، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أخبارك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. اللهم لك الحمد. يا شيخ أنا أداوم في الحد الجنوبي من الفترة المسائية من 6 المغرب إلى 6 الصباح، وأنزل من الاستلام بعض أحيان أرقد يفوتني الظهر، هل لازم أصحى عشان أصلي الظهر؟ علما لازم أني أنام عشان أقوم بالسلام في الليل. أولا أعانكم الله وثبتكم ونصركم وأعادكم إلى أهليكم سالمين غانمين وكبت عدوكم. وثانيا بالنسبة لك، إذا كنت تصل في الصباح ولا تستطيع أن تستيقظ للظهر فإنك تنوي تأخير صلاة الظهر إلى العصر فتجمعها مع العصر، وأما إذا كنت تستطيع أن تستيقظ فيتعين عليك أن تستيقظ وتصلي الصلاة في وقتها ثم تستأنف النوم. أسألكم شيخ الكريم، هذا محمد عبر تويتر، شيخنا يقول أنه خاطب فتاة منذ شهرين والحمد لله كل شيء يسير على ما يرام، ولديه انزلاق ظروفي في الظهر، يعني يأتيه ألم في الظهر في بعض الأحيان لكنه يمارس حياته بشكل طبيعي تقريبا، فهل يجب عليه إخبار أهل الفتاة بهذا الألم؟ أي عيب في الخاطب أو في المخطوبة يكون له أثر على الحياة الزوجية لابد من الإخبار به. أما الذي ليس له أثر على الحياة الزوجية لا من قريب ولا من بعيد فلا يحتاج إلى أن يخبر به. نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. نورة من وادي الدواسر، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله خير ويرفع قدركم بالدنيا والآخرة. شيخ أنا عندي سؤالين. سؤالي الأول يتعلق بصور مثلا العرض، إذا كانت امرأة مطموسة معالم وجهها العين والخشم والأنف والفم، إذا هي مطموسة فقط بشرة وشعر، فأسأل الشيخ عن حكمها، هذا هو السؤال. نعم تفضل مع الشيخ. لا أولا التصوير ينبغي البعد عنه ولا ندخل في التفاصيل، لكن ينبغي البعد عن تصوير ذوات الأرواح وخاصة إذا كان بالرسم باليد أو كان شيئا مجسما أو كان ذلك على الملابس. وأما الصور التي تؤخذ بالكاميرا أو تؤخذ بالجوال أو ما أشبه فهذه ليس فيها شيء. نعم سؤالك الثاني أختي نورة. لا فقط السؤال كنت أسأل الشيخ بالنسبة للسؤال الأول، إذا كانت صورة امرأة عرض ووجهها مع الوجه أقصد العين والأنف مطموسة، هل في حكمها شيء يا شيخ؟ ما المقصود بهذا؟ يقصد يا شيخ الكريم أنه مثل الخشم والأنف والعين، هو المشكلة أنه الآن صار يقصد بذلك عرض التسريحات في بعض المواقع للدعاية إلى هذه أو تلك التي تقوم بعمل مكياجة النساء إلى آخره، هذه دائما ينبغي أن يتحفظ فيها. جميل. سؤالك الثاني أختي نورة. السؤال الثاني أنا ما عرفت الإجابة الأولى وعيك أمر الشيخ ما بيطول معك. لا على حال مثل ما ذكر لازم نعرف الغرض، ممكن الغرض لماذا يقول الشيخ تضع هذه الصورة؟ لا فقط أضعها صورة عرض ومعالم وجهها. أنا كما ذكر يعني وسيلة عرض. وسيلة عرض. لا واضح من السؤال. لذلك لا ما نفضل مثل هذه. الشيخ يقول ابتعاد عنها أفضل أختي نورة. سؤالك الثاني. سؤال شيخ، أنا سمعت أقوال العلماء عن الدورة الشهرية، فأنا معاد من قال إن تكون طهرها بالجفاف أو الأبيض. المشكلة أيوة. فأنا أيدت هذا قول لحديث عائشة، بس يا شيخ أنا من النوع هذا اللي ما في تأييد قول، ما في المسألة خلافية، هذا يختلف باختلاف حالة النساء. بعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء وبعضهن لا تأتيها القصة البيضاء وإنما تعرفه بالجفاف، فمن كانت تعرفه بالجفاف فإذا جفت تعتبر طاهر، ومن كانت تعرفه بالقصة البيضاء فإذا رأت القصة البيضاء صارت طاهرة، وليس هذا خلاف كما وصفته الأخت. نعم سؤالك الثاني أختي أو أنت. شكرا جزيلا أختنا نورة من وادي الدواسر. معنا علي من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. أنتم جميعا تفضل أخي. يا شيخ أنا عندي مبلغ في محفظة الأسهم ناسيه لي سنتين تقريبا، فتذكرت زكاته لما جيت أبغى أزكي الآن أنا ما أدري أزكي على الأساس اللي أنا دفعت فيه ولا على قيمة المحفظة حاليا. أنت الأرقام عندك لأجل المضاربة أو للاستثمار؟ للاستثمار. أنا كان عندي مبلغ. ما تقصد المضاربة؟ لا يعني أني أبيع واشتري إلا كنت أبيع واشتري فيه. إذا هذه هي المضاربة. هذا ثابت. السهم هذا ثابت يا شيخ لسنتين. بغض النظر عن نقول قصدك. أنت قصدك الآن المضاربة. أي نعم. أي خلاص ما دام قصدك المضاربة زك عن السنتين. انظر إلى سعرها في السنتين في كل سنة وزكي. ما أنا مشكلة ما أعرف كم سعرها في السنتين. كانك ترجع إلى الشركات كم كان سعر السهم في العام الماضي في تاريخ كذا وكم سعرها في الذي قبله وهكذا. هذه أمور ميسورة يستطيع الإنسان أن يرجع إلى الشركة أو إلى سوق المال. أخوي علي هناك موقع في تداول سوق الأوراق المالية يعطونك من سنة وسنتين وثلاث سعر السهم. يعني أنا أقيس اليوم اللي شريت فيه أقيس عليه إذا حال عليه الحول. لا مو تبدأ من الحساب لكنك تزكي رأس المال والربح. نعم اللي هو الربح المترتب من زيادة ال. ما في ربح يا شيخ. بغض النظر المهم أنك تشوف قيمتها وتزكيها على حسب قيمتها السوقية وليست قيمتها الدفترية. جميل. إيه تمام. الله يسلمكم شيخنا الكريم. باقي عندي سؤال إذا تكرم. إيه تفضل. شيخ لفظ كلمة آمين بعد الفاتحة. هل أنا أقول في كل قراءة لي حتى في سري وفي جهري؟ نعم تقول لأن آمين كلمة الله مستجيب. نعم. فأنت تدعو الله أن يستجيب ما تضمنته قراءتك. فأنا يعني بعد كل قراءة للفاتحة في الصلاة. نعم تقول آمين. وقول آمين هو سنة. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. إحدى أخوات شيخنا عبر تويتر رمزت لاسمها بسوسو تقول هل يجوز أن ألبس الشراب أثناء تأدية العمرة؟ لا مانع المرأة تلبس الشراب عادي تلبس المخيط وتلبس كل شيء لكن لا تلبس قفازين ما يلبس على اليدين لا تلبسه ولا تلبس النقاب إذا من هي عن القفازين والنقاب فقط. وبالنسبة للجوارب للرجال شيخنا؟ لا الرجل لا يلبس لا المخيط ولا المحيط. والجورب يعتبر إما من المخيط لأن بعضها يكون مخيطا أو من المحيط وهو ممنوع من المخيط والمحيط. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أحمد من الرياض السلام عليكم. وعليكم السلام كيفك أخبارنا الشيخ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير مفضل. سؤالي الأول شيخنا أنا موظف على قد حالي وضاقت في الحال وطلبت مبلغ من الوالد علشان يساعدني علشان زوجتي في أي يوم يعني بهذا الأسبوع هتولد فطلبت منه مبلغ قال لي أنت متزوج ولا يحق لي أعطيك شيء فأنت شوف نفسك بنفسك. قلت له أنا يعني ضاقت في الحال يعني عاوز لو مبلغ بسيط علشان يعني هذا الشهر هتولد زوجتي. قال لي لا أنا ما بحق لي أعطيك أي طيب ما هو السؤال أخي أحمد بس هل هو بحق إذا كان الشخص متزوج أو لا الوالد يحق عليه يصرف عليه أو لا ومتى بحق عليه الصرافة أو لا يعني وجوب النفقة تقصد أيوة وجوب النفقة على طيب. الابن طيب إذا كان طيب. تفضل مع الشيخ. إذا كان الأب غنيا والولد فقير يدرك بعض النفقة ولا يدرك بعض الآخر فإن والده يعطيه ما زاد على ذلك يعني ما زاد على ما يقدر عليه هو يعني يعطيه تتمة النفقة. وتكاليف الولادة إذا لم يوجد مكان بالمجان الحمد لله في هذه البلاد المستشفيات مفتوحة بالمجان المستشفيات الحكومية لكن على حال إذا كان له وضع معين وأنه لا يمكن أن يأتي بزوجته للمستشفيات الحكومية لسبب أو لآخر فإن على والده أن يعطيه ما يكون معينه على تكاليف ولادة زوجته إذا كان الأب قادرا على ذلك. وهل يجب على الأب شيخ الكريم؟ إلا إذا هذا يعد من النفقة. إذا لم يجد مجال في المستشفيات الحكومية وكان مرجعا إلى ذلك والابن لا يقدر على تأمين هذه التكاليف والأب قادر، فنعم يعتبر ذلك واجبا على الأب. يعني الزواج ما يؤثر شيخنا في الموضوع؟ لا لا. أي نعم. سؤالك الثاني أخوي أحمد. هو قبل السؤال الثاني، هو مقتدر الحمد لله لكن مقيم خارج المملكة. على حسب التفصيل الذي ذكرنا، ما ندخل في مسألة أنه في الداخل أو الخارج، ولكن هذا هو الحكم فيما يظهر لنا. نعم الله يسلمكم شيخنا. سؤالك الثاني أحمد. السؤال الثاني بالنسبة للاستثمار في الأسهم، هو في نوعية من الاستثمار بالأسهم هو توقع السهم صاعد أو هابط خلال مدة محددة وليس مدة مثلا شهر أو مضاربة، هو الاستثمار خلال مدة محددة مثلا خلال 5 دقائق أو خلال ساعة واحدة، لازم الشخص يتوقع السعر صاعد أو هابط علشان يكسب ضعف المبلغ المراد الاستثمار به فقط، فهل يجوز هذا ولا لا؟ نعم، للإنسان أن يشتري بعد ساعة يبيع أو بعد 5 دقائق، يعني إذا اشترى بسعر معين ثم رأى أن السهم قد ارتفع بعد 10 دقائق فله أن يبيع ويشتري سهما آخر هبط بعد 2 أو 3 دقائق ويبيع إذا ارتفع، أو إذا لاحظ أن السعر ابتدى في هبوط شديد وخشي أن تكون الخسارة كبيرة له أن يبيع، ما يلزم أن يبقى السهم عنده أشهر أو أسابيع أو أيام، يكفي أن يبقى عنده ولو دقائق. نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. مداد من الطائف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الله يجزاك خير. لو سمحت يا شيخ، أنا مطلقة وأولادي في حضانتي، ما يرسله والدهم من النفقة لهم قليل جدا، يعني لا يكاد يكفي للحاجة، هل يجوز أني أعطيهم من زكاة مالي؟ لا، الأولاد لا يعطون، لكن إذا قصر عليهم فتنفقين أنت عليهم، إذا كان ما يتيسر أن تطلبين والدهم أن يزيد النفقة فعندئذ يجب عليك أن تنفقي عليهم ولا تدفعين من الزكاة. الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع إلا إذا كان على الأصل، يعني الأب والأم وإن علوا، أو على الفرع الإبن والبنت وإن سفروا، إذا كان عليهم دين ولا يقدرون على سداده، فهنا للأب أن يقضي دين ابنه وللابن أن يقضي دين أبيه إذا كان الدين حالا وكان الأب أو الابن غير قادر على السداد. نعم الله يحفظكم شيخ الكريم. عبد الرحمن القصيم، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. حياك الله، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. الله يبلغ، الله يبلغنا إياكم شهر رمضان. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخ أنا عندي سؤال، والسؤال هذا بحث فيه في الانترنت وما حصل تختلف فيه بأقوال العلماء، اللي هو الجمع الجسر في المسافر. ما هو وجه الإشكال فيه؟ ما هو السؤال فيه ما يتعلق بجمع الجسر؟ هو هذا كما ذكرت مسألة فيها محل الاجتهاد، من علماء من يرى أنه مرده العرف، ومنهم من يقول لا يزيد على، إذا كان السفر أدنى من 19 يوما، ومنهم من يقول 4 أيام فما دون، إذا أراد أن يقيم 4 أيام فأكثر فإنه يتم، والأحوط أنه إذا أراد أن يتم، يعني أراد أن يقيم فوق 4 أيام، الأحوط له ألا يترخص برخص السفر لا جمعا ولا فطرا ولا قصرا. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخت محمد عبر تويتر تقول أن خالها بسوريا عنده ضعف بالكلى، وما يقدر يصوم تقريبا له 10 سنوات، وقال له الأطباء ممنوع عن الصيام، وبنفس الوقت حالته المادية صعبة بالكاد يخرج قوت يومه، فهل يقضي بعدين أم يفطر أم تسقط عنه؟ إن كان يستطيع القضاء فيما بعد فليقضي، وإن كان لا يستطيع فليطعم، وإن كان لا يستطيع الإطعام فإن تبرع عنه غيره وأطعم وأعلمه بذلك فخير، وإن لم يتطوع أحد بالإطعام عنه فإن الله غفور رحيم. نعم الله يستركم شيخنا الكريم. الأخ يوسف يقول: نحن مسافرون وصلينا الجمعة مع الناس في المسجد ثم صلينا العصر جمعا وقصرا، فهل هذا صحيح؟ مسألة جمع العصر مع الجمعة مسألة محل خلاف، فمن العلماء من يراها ومنهم من لم يرها، لكن ما دام أن الأمر قد وقع وما دام أن هناك من العلماء من يرى أنه يسوغ الجمع بين العصر والجمعة فصلاتهم صحيحة، وإن كنت ممن لا يفتي بالجمع بين الجمعة والعصر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا أحد المستمعين الكرام يقول: من حلف حلف يمين ودخل عليه رمضان، هل يجوز قضاء الحلف بعد رمضان وهل آثم على تأخيري؟ يعني عليه كفارة يمين. إيه نعم صحيح، بعد رمضان يقوم بالصيام، لكن من هو الذي يصوم في كفارة في كفارة اليمين؟ هذه مسألة يخطئ فيها الكثيرون، تجد أن الإنسان قادر على الإطعام أو قادر على الكسوة ومع ذلك يصوم. الصيام لا يجزئ إلا من العاجز عن الإطعام. الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، نقف عند هذا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الصيام لا يكون إلا من العاجز عن واحد من الأشياء الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق. العتق الآن غير موجود، وكما هو معلوم الأيسر هو الإطعام، فلا يصوم إلا من عجز عن الإطعام. ومن صام فيما مضى وهو قادر على الإطعام فعليه أن يكفر من جديد، عليه أن يطعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. أهلا بكم شيخ عبد الله، ولو نبدأ بهذا السؤال، خاصة أن ذو القعدة يدخل بعد 3 أيام من الآن وهو من الأشهر الحرم، هنا سؤال عن الأشهر الحرم وعن أبرز الأحكام المرتبطة بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الله عز وجل خص الأشهر الحرم دون غيرها من الأشهر، ولذلك قال في شأنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان والذي كان يعرف برجب مضر. هذه الأشهر لها خصوصية، ذلك أن الأعمال فيها يعظم أجرها لعظم الأشهر ذاتها، ولذلك عظم الذنب فيها، فكما يعظم ثواب العمل الصالح فيعظم إثم العمل غير الصالح. والله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن المعلوم أن ظلم النفس محرم في جميع أشهر العام وهو منهي عنه، ولكن لكون ظلم النفس في هذه الأشهر أعظم إثما وأشد ضررا نهى الله عز وجل عن ذلك. والمراد أن الإنسان لا يرتكب عملا محرما لأن هذا العمل المحرم وإن ظلم فيه الغير فهو في حقيقته ظلم لنفس الإنسان، لأن نتيجة ذلك العمل الآثم تعود على الظالم نفسه. فجميل أن تستغل هذه الأشهر في الأعمال الصالحة ما دام أن الثواب فيها أعظم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وفضل شهر ذي الحجة معروف ما فيه من أداء الركن العظيم وهو ركن الحج، والأيام العشر المباركة والتي خصها النبي بمنزل تشريف وتعظيم، وفيه شهر الله المحرم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه على وضع لم يكن يكثر في سائر الأشهر، وهو دليل على عظم هذا الشهر، ولذلك عرف بشهر الله المحرم. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هنا سفيان من الجزائر يسأل، يقول رجل عنده مصنع للآجر ويحتاج مالا، فطلب من صاحب مال أن يدخل معه شريكا على أن يكون ربحه ثمنا معينا على كل حبة آجر يتم إنتاجها، وهذا الثمن يختلف بحسب قدر المال المساهم به، فكلما زاد المال زاد الثمن الذي يعطى على كل حبة آجر ينتجها المصنع، مع التنبيه إلى أن الربح على حسب الإنتاج لا أبيع، فما حكم هذه المعاملة وهل هي شراكة صحيحة؟ بارك الله فيكم. الوضع ليس بواضح حسب شرح الشخص نفسه، ولكن إذا كان هذا الشخص الذي سيساهم في هذا المصنع إذا كان شريكا في الربح والخسارة فلا مانع من ذلك، وإن كان شريكا في الربح فقط وليس شريكا في الخسارة، وهما قد يلمح من كلام الشخص السائل، فإن ذلك لا يجوز. أحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا أخي. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخ فاضل، جزاكم الله خير على ما تقدمون. حفظك الله وبارك فيك. الله يحفظكم وبارك فيك. طيب شيخنا، المصحف القرآن مثلا الآن هل يسمى كتاب أو مصحف القرآن؟ مثلا الآن عند حفص القاف غير يعني نقطة فوق، وعند ورش نقطة واحدة تحت، في مثلا عندنا في الجوال أيضا نفس المصحف موجود في الجوال، ممكن إذا حطنا الشاشة يتحرك فوق وتحت. طيب إذا رحنا البرايل هذا الحين ما هي حروف، هذه نقاط. طيب لو رحنا مثلا كتبناها بالإنجليزي هذه الآن ما هي حروف عربية الآن، ولكن تقرأ بالحروف الإنجليزية، هل هذه تسمى مصحف؟ لو مثلا رفعنا التشكيل هل هو المصحف نفسه القرآن ويجب النقاط لو شلناها؟ طب هل بعدين المصحف كان موجود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخيرا هل هذه الألف والياء عند الله أيضا هكذا نفس الألف نفس الياء ولا يختلف؟ أولا كما هو معلوم فإن القرآن لا يكتب إلا بالعربية، وسواء كتبت بالحروف البارزة وهي النقط المعروفة والمعروف بخط برايل، أو كتبت بالخط العربي المعروف، فذلك كله يسمى مصحفا. وأما كتابته بالحروف الإنجليزية فلا يظهر أن هذا جائز. وأما هل يسمى ما في الجوال مصحف؟ فيقال في الجوال مصحف، فلا يقال عن الجوال إنه مصحف. السلام عليكم. معالي الشيخ، هل الميت إذا دفن في مقبرة غير مقابر المسلمين يتعثر يعني بحيث تكون عليه عذاب القبر؟ الأفضل أن يدفن الإنسان في مقابر المسلمين إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فيدفن في مكان مستقل بعيدا عن مقابر الكفار. لكن